بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل أسماء الله محصورة بعدد معين؟ وهذه من قواعد أسماء الله سبحانه وتعالى، أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لكن نريد أن نأخذ هذه المسألة بالتفصيل. هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين؟ فالجواب نقول: اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول، قالوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين، ثم اختلفوا بعد ذلك في كم هذا العدد. فمنهم من يقول أن أسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسما، ودليلهم حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فهم قالوا: إذن أسماء الله محصورة بهذا العدد، 100 إلا واحد، يعني 99 اسما. ومنهم من قال إن أسماء الله 100، وهذا يعزى إلى السهيلي. ومنهم من قال إن لله 1000 اسم، وهذا نقل عن ابن الخطاب ابن دحية في كتاب له في أسماء، يعني في الأسماء. ومنهم من يقول إن لله 4000 اسم، 1000 لا يعلمه إلا الله، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة، و1000 يعلمه الله والملائكة والأنبياء، وأما 1000 فإن المؤمنين يعلمونه، و300 في التوراة، و300 في الإنجيل، و300 في الزبور، و100 في القرآن، 99 منها ظاهرة، و1 مكتوم. وهذا التفصيل ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، هذا التفصيل الذي قالوه. ومنهم من قال أن الأسماء كما ذكرنا أنها 99 فقط، ولا يحل لأحد أن يزيد عليها، وهذا هو قول ابن حزم رحمه الله كما ذكرنا في القول الأول، أنه يقول أنها 99 ولا يجوز أن يزاد عليها. وممن ذكر القول عنه أيضا بالحصر غير ابن حزم هو ابن كج رحمه الله، ابن كج رحمه الله. إذن القول الأول هذا هو، أن أسماء الله محصورة. منهم من يقول بأنها 4000، وعلى ذلك التفصيل الذي سمعتموه وليس عليه دليل. ومنهم من يقول أنها 1000، ومنهم من يقول أنها 100، ومنهم من يقول أنها 99 ولا يجوز الزيادة عليها، وهو قول ابن حزم وابن كج. هذا هو القول الأول. القول الثاني، قالوا أسماء الله غير محصورة بعدد معين، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو القول الصحيح، أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وهذا قول جمهور أهل العلم كالخطابي والقرطبي والقاضي أبي بكر الطيب وابن العربي والرازي وابن حجر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثير من أهل العلم، قالوا بهذا القول، أسماء الله ليست محصورة بعدد معين. فما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم على هذا، أدلة هذا القول؟ أولا، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. انظروا، هذا يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا حديث ابن مسعود رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكنه حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أو حسنه في السلسلة الصحيحة، والحديث صحيح أنه من أدعية الهم ومن أدعية الحزن أن يقول: اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع صدري وربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني. قال: إلا أذهب الله عنه، يعني الحزن الذي يجده والهم الذي يجده. وهذا من الأدعية العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها، أن يدعو بهذا الدعاء، وهو من أوله يدعو به، من أوله، أول الحديث، أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، يعني أسألك يا الله بأسمائك كلها، سميت به نفسك، الله هو الذي سمى نفسه بالأسماء، أو أنزلته في كتابك، يعني في القرآن، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب لا نعلمها ولا يمكن أن نحصرها. إذن هذا دليل واضح على أن أسماء الله كثيرة وغير محصورة. والدليل الثاني من يعني أدلة أن أسماء الله غير محصورة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في سجوده فقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. إذن هذا الشاهد: لا أحصي ثناء عليك، يعني أن لا أستطيع يا رب أن أحصي الثناء عليك وأحصي أسماءك، يعني لأن لو كانت أسماء الله محصورة لأحصى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لكن قال: لا أحصي ثناء عليك. وهكذا من الأدلة حديث الشفاعة الذي رواه البخاري، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي. معناه أنه أتاه، يعني والله سبحانه وتعالى ألهمه هذه المحامد ولم يكن يحسنها من قبل، وعلمه الله هذه المحامد العظيمة التي لم يكن يعني يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فألهمه الله وفتح عليه من هذه المحامد. محامد الله تكون بأسماء وصفاته، محامد الله تكون بأسماء وصفاته، يحمد الله بأسمائه وبصفاته. ومن الأدلة كذلك على أن أسماء الله غير محصورة، أن الأسماء التي وردت في القرآن وفي السنة عندما حصرها العلماء كانت أكثر من 99، كانت أكثر من 99. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 22 صفحة 482، قال: وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في 99 لم يمكنه استخراجها من القرآن، وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها، لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور، فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ويمكن أن يكون من المحظور. وإن قيل: لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل: هذا أكثر من 99، فالذي ثبت في الكتاب والسنة أكثر من 99. وقال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق صفحة 158، قال: وقد ثبت أن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص، أما للضرورة فإن في كتاب الله أكثر من ذلك، يعني في القرآن وفي السنة أكثر من 99 يعني اسما. ومما استدل به على ضعف القول بأنها محصورة، قالوا: هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. إذن هذه الخلاصة. وسنأتي لتوجيه الحديث، حديث إن لله 99 اسما، ما معناه، ويعني هل يدل على الحصر أو لا، سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. فالخلاصة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لا نعلم كم أسماء الله سبحانه وتعالى، غير محصورة بعدد معين. لماذا؟ لأن الله استأثر بأسماء عنده، استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثر الله بهذه الأسماء ولا نعلم كم هي. فهذا هو القول الذي يؤيده الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.